تفسير الآية 26 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا اتخذت الله تعالى دائما وليا ونصيرا، أي وليا لأمرك وناصرا ومعينا لك في كل شؤون حياتك، فهنيئا لك نعما لاختيار هذا، فسيوفر لك حتما الرعاية كلها والأمن كله والعون كله والتوفيق والسداد كله والرزق كله والتيسير كله والسلاسة كلها والقوة كلها والنصر كله والسعادة كلها في الدنيا والآخرة، وستسعد إذا أحسنت اتخاذ أسباب العزة والقوة والقيادة والرئاسة ونواياك بعقلك أن تقود الناس جميعا لكل خير وسعادة مثلك في دنياهم وأخراهم، فسيعطيك سبحانه حينئذ مالك الملك جزءا من ملكه وعزا من عزه على قدر أسبابك المتقنة ما أمكن التي اتخذتها، فتحيا بفضل ربك وبأخلاق إسلامك عزيزا كريما في الدارين، فهو تعالى بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. إنها أسباب سهلة ميسورة لكل من وضعها هدفا له وصمم بإرادته على الوصول إليها مستعينا بربه ثم بالصالحين المخلصين المتخصصين حوله كالعلم والعمل والإنجاز والفكر والتخطيط والتطوير والابتكار وحسن الإدارة والعلاقات والمعاملات مع الآخرين وما شابه ذلك. هذا وعكس ما سبق هو صحيح تماما، فمن أساء وقصر وترك أخلاق الإسلام ونسي ربه أو خالف عاش ذليلا مهينا ونزع مما يملكه البركة فلا تمتع ولا سعادة به، بل القلق والتوتر والصراع، وقد يفقده بالفعل بسرقة أو غصب أو إنفاق على مرض أو غيره عاجلا أو آجلا، فهو تعيس في دنياه ثم أشد تعاسة في أخراه. هذا ومعنى قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم متوسلا داعيا إلى الله مقرا معترفا بسلطانه وعظمته وقدرته وعلمه عابدا أي طائعا له وحده شاكرا له متوكلا عليه وحده. قل يا الله يا مالك الملك الذي يملك هذا الملك الهائل العظيم التام الذي يشمل كل شيء في هذا الكون المعجزة الذي له وحده كل ما فيه ومالكه كله والمتصرف فيه في الدنيا والآخرة والقادر عليه والعالم به من حيث الخلق والإحياء والإماتة والرعاية والرزق والإرشاد لكل خير وسعادة. ليس معك أي شريك ولا يمنعك أي مانع مما تريد، ولذا فأنت وحدك المستحق للعبادة وللشكر وللتوكل عليه، ومن يفعل ذلك يسعد في دنياه وأخراه. قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أي أنت وحدك تعطي وتمنح الملك والمال والتمكين والحكم والسلطان والنفوذ والتصرف في الأرض من تشاء من خلقك، إذا أحسن اتخاذ أسبابه واستخدمه في كل خير وسعادة، فتوفقه له وتعينه وتسهله عليه وتأخذه وتسلبه وتقتلعه بقوة ممن تشاء منهم الذي استخدمه في شر وتعاسة في توقيت وبأسلوب حسب ما تقتضيه حكمتك لمصلحتهم ولنفعهم. فما يمتلكه الخلق فهو مما تملكه أنت لهم، ولك أن تأخذه منهم في أي وقت تشاء. قوله تعالى: وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي وكذلك أنت وحدك تعطي العزة أي العظمة والكرامة والشرف والمكانة والرفعة والقوة والغلبة والنصرة في الدارين كاملة لا ناقصة، حقيقية لا وهمية، مستمرة لا متقطعة لمن تشاء من خلقك الذي يستحقها قطعا واتخذ أسباب الحصول عليها، وهي العمل بكل أخلاق الإسلام، وهم رسلك الكرام والذين آمنوا أي صدقوا بك وبهم وبكتبك وآخرتك وحسابك وعقابك وجنتك ونارك ما داموا متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم. وتذل من تشاء ممن لا يستحق العزة مطلقا كالمنافقين مثلا ومن يتشبه بهم من المسلمين وغيرهم الذين هم بسبب سوء أقوالهم وأفعالهم وإظهارهم الخير وإخفائهم الشر أذلة أخساء متلونين منحطين وضيعين كذوبين تابعين قلقين متوترين مضطربين مهتزين مرتعشين خائفين مرعوبين منزعجين متشككين في كل ما حولهم متوقعين أنه سيهلكهم، وبالجملة هم مرضى معذبين تعساء في دنياهم ثم أخراهم، حيث العقاب المناسب لكل ذلك بالقتل. وفي هذا الدعاء الذي يوصي الإسلام به المسلمين أن يدعوا طمأنة لهم أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي أنت وحدك لا غيرك الذي تملك الخير كله في الدنيا والآخرة وتتصرف فيه كيفما تريد، تعطيه من تشاء وتمنعه عمن تشاء، لأنك حتما على ذلك وعلى كل شيء قدير بتمام القدرة والعلم. فبمجرد أن تقول لشيء كن فيكون كما تريد لا يمنعك مانع ولا يصعب عليك شيء. فأعطنا يا كريم يا وهاب يا ودود يا رحيم كما عودتنا من خيرك العظيم الوفير الذي لا يحصى.